يا رحمن يا رب يا رحمن Oh, التعليم. ما شاء الله عليك يا رب. وحد الله عليك. الله. انت سبحانك اللهم وبحمدك عليك بركة يوم يجمعنا تركيبا عظما او عامية. يا رب Mm-hmm.